يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ لا، في هذا، لكن ما هو معناه أن الإنسان يترك هذا هو العصر الذي يترك ولا يبرو عنها. في شح مطاع، في هوى متبع، في دنيا متبع، لكن ليس العصر الذي يقف فيه لسان الدعوة ويعرف بنفسه. لا، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه من يستجيب له، فعليه يدعو إلى الله ويحذر شح المطاع والهوى المتبع ويحذر دنيا المتبع، لكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يسمح لها يدعو أحد من إخوانه ولا أمر معروف ولا يحلم هنا عليه من الشيء ولا شيء هذا وقته بالحمد لله. أما هنا أمر معروف وأنها منكر وهنا الدعاة إلى الله ولله الحمد سبح لهم يقول الله. هم بعض الناس قد يخطي، قد يوقف لأجل الخطأ في بعض المسائل، ما يمنع من الدعوة، في الإنسان يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. وإذا منع أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور وأن يوقف من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم. هذا من باب التعاون البر والتقوى، عليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يسر ولا يترك الحبل على الغارب. كل من جاء يتكلم، لا، قد يتكلم الناس يدعو إلى النار، قد يتكلم الناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس بغير حق، فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسلم من الغلط، لكن الداعي قد يغلط والأمر والنهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل بني خطأ، بني آدم خطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمين يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، والأمر معه أنه يتحرى وليس معصوبا. فإذا غلط ينبه على خطأه ويوجه إلى الخير، فإذا عانت فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن، ما يمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق الحمد لله. هذا يجب منعه، يجب على الدولة أن تمنعه، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور وصور المغنيين ومنع نشر الدعوة إلى الباطل على الدولة وعلى أهل الحسبة أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الدعوة عليهم أن يتعاونوا البر والتقوى ويبلغوا الدولة ما، وعلى وزارة الإعلام أن تجتنب ذلك وأن تحرص على نشر الحق سواء كان من طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء. يجب على المقايمة وزارة الإعلام أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يرضي الله ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك، وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في ذلك وأن يتعاونوا في ذلك وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ.